بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. أخذنا بالأمس مسألة الحساب أو ابتداء حساب مدة المسح، وقلنا في المسألة قولان مشهوران، والصحيح والله أعلم أنه يكون ماذا؟ من ابتداء المسح، من يكون وقته من عند ماذا؟ من عند أول مسحة، يحسب من وقت أول مسحة مسح فيها، فلا يصدق عليه أن يكون ماسحا إلا إذا مسح، إلا إذا مسح. فأول مسحة يمسح فيها على الخف بعد حدث، بعد لبسهما ثم يحدث، فإنه في هذه الحالة ماذا؟ العدد والحساب يبتدئ من هذا الوقت، فتحسب بعدها 3 أيام إذا كنت مسافرا، ويوما وليلة إذا كنت مقيما. وأما وهذا بالنسبة لزيادة عليه الحساب من بعده، قلنا لا خلاف فيه، مقصود لا خلاف فيه عند من يرى بالتوقيت، عند من يرى بالتوقيت في المسح لا خلاف عندهم أنك إذا مسحت على الخفين أن العدد أو الحساب لا يكون من بعد هذا، إما من قبله عند الحدث، وإنما من عندي أو من حين المسح، من ساعة المسح أو من ساعة المسح. أما أن تمسح في الظهر ثم تبتدئ العدد من عصر، فهذا لا يقول به أحد ممن يرى بالتوقيت، وإنما الخلاف عندهم هل ابتدأ الحساب من أول الحدث أم من عند المسح، من ساعة المسح، على قولين كما سمعتم. ولو مسح الشخص على الخف من باب التجديد لا لحدث، فلا يكون الحساب من عند هذا المسح. لبس الخف مثلا في الظهر فمسح عليه، لبس الخف في الظهر فجاء العصر وهو على طهارة، والمغرب وهو على طهارة، والعشاء وهو على طهارة، فانتقض الوضوء بعد العشاء، فالحساب لا يكون من العصر أو من المغرب، لأنه لم يمسح عليهما. ولو مسح عليهما من باب التجديد لا من باب رفع حدث، فلا يكون الحساب من هنا. مثلا لبسهما في الظهر ولم ينتقض الوضوء إلا بعد العشاء، لكنه مسح في المغرب، توضأ في المغرب من باب يعني ماذا؟ الحفظ على الأجر، لا لرفع الحدث، لا زال على وضوئه، فلا نقول الحساب من المغرب، يبتدأ الحساب من المغرب لأن المسح ابتدأ من المغرب. فالمقصود ابتداء المدة، ابتداء مدة المسح بابتداء المسح إذا حصل المسح في وضوء أراد منه رفع الحدث، أراد منه رفع الحدث. فذكرت المسألة كمراجعة، وحتى أزيد ما سمعتم كفائدة. من باب الفائدة قلنا من حين المسح، من ساعة المسح، المقصود المسح على حدث. أما لو مسحت من باب تجديد فقط ليس من باب رفع حدث، فلا يكون الحساب من هنا، وإنما ابتدأ الحساب من أول مسح مسحت فيه لوضوء أردت منه رفع الحدث. طيب، قال بعد ذلك أو ما زالت معنا هنا مسألة الحدث الذي يمسح فيه، الحدث الذي يمسح فيه من الذي يمسح فيه على الخفين، لا خلاف بين أهل العلم أن الحدث الذي يمسح فيه هو الحدث الأصغر. إذا لبست الخفين ثم انتقض الوضوء ببول أو غائط أو نوم وأردت بعدها الوضوء، فلك أن تمسح على الخفين بلا خلاف. إذن فالمسح على الخفين يكون لأجل الطهارة الصغرى، ولا خلاف بينهم أنه لا يمسح على الخفين في الحدث الأكبر، كالجنابة مثلا، فإذا أردت الغسل من الجنابة فلا تمسح على الخفين، بل لابد من خلعهما وتغسل القدمين كما تغسل سائر الجسد. فإذا يكون المسح على الخفين في الطهارة الصغرى، ما تحتاج أن تخلع النعلين إذا أردت الوضوء ولم تنتهي المدة، أن تخلع الخفين إذا أردت الوضوء ولم تنتهي المدة. أما إذا كانت الطهارة الكبرى فلا بد من خلع النعلين، من خلع الخفين وتغسل القدمين. وهذا كله كما سمعتم لا خلاف فيه بين أهل العلم. ففي حديث صفوان الذي نتكلم عليه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم في السفر أن يمسحوا على الخفاف 3 أيام، والمراد بالأمر هنا هي الترخيص والإباحة، وليس الأمر الذي يقتضي ماذا؟ الإلزام، الأمر بطلب الفعل، وإنما المراد يأمرنا أن يبيح لنا، وسيأتي الكلام عليه أكثر في حديث أنس. قال: إلا من جنابة، إلا من الجنابة استثناء من الجنابة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أي يبيح لهم أن يمسحوا على الخفاف في حالة الجنابة، لكن استثناء إلا من ماذا؟ من الغائط والنوم والبول. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يمسحوا على الخفاف، أي يبيح لهم أن يمسحوا على الخفاف 3 أيام ولياليهن في السفر إذا كان من غائط وبول ونوم، أما من جنابة فلا. إذن فدليل المسألة والتي فيها إجماع هو هذا الحديث الذي سمعتم. قال بعد ذلك: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. تخريج الحديث: حديث ثوبان هذا إسناده صحيح، وهو من طريق راشد بن سعد عن ثوبان، وقد اختلف العلماء في راشد بن سعد هل سمع من ثوبان أم لا، فأثبت ذلك بعضهم ونفاه بعضهم، والمثبت مقدم على النافي، فالظاهر والله أعلم أنه يكون سمع منهم، أو يرجح السماع هنا لهذه القاعدة، فالإسناد صحيح. وقوله العصائب العمائم والتساخين الخفاف، تفسير العصائب بالعمائم والتساخين بالخفاف ليست موجودة في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من تفسير الصحابي، لكن قد فسر العصائب بالعمائم والتساخين بالخفاف بعض أهل اللغة، وأتى بهذا التفسير الحافظ ابن حجر هنا في الحديث. فهذا التفسير من بعض أهل اللغة، وذكره الحافظ ابن حجر وادخله الحافظ ابن حجر هنا في الحديث. والعصائب أو العمائم سميت بالعصائب لأنها ماذا؟ تعصب على الرأس. العمائم تسمى عصائب لأنها تعصب على الرأس، وسواء كانت العمامة ملفوفة إلى الحلق كما كان يفعلها العرب، تلف إلى تحت الحلق كما كان يفعل العرب أنهم أهل خيل خيالة، أو كانت لها ذؤابة كما يفعله الناس في ذاك الوقت كثير، يعني في ذاك الوقت أحيانا وفي هذا الزمان كثيرا تكون لها ذؤابة من خلف، فكلها تسمى عمائم. والتساخين يعني الخفاف، سميت الخفاف تساخين لأنها تسخن القدم، القدم تسخن بسبب هذا الخف فهي تساخين. فقه الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى حكم المسح على الجوربين، أما الكلام على العمائم فسبق معنا، والكلام على بعض مسائل الخف أيضا سبق معنا. ندخل الآن بمناسبة ذكر التساخين مسألة المسح على الجوارب. والمراد بالجوارب هي التي تعرف أو ما يعرف في زماننا بالشراب، ويكون مصنوعا من صوف أو قطن أو كتان، وهو أرفع أو أعلى من الخف، أطول من الخف. وقد ذهب أو المنقول عن أكثر أهل العلم، المنقول عن أكثر أهل العلم مشروعية المسح على الجوربين، مشروعية المسح على الجوربين لأدلة تدل على جواز ذلك. الدليل الأول حديث ثوبان هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على التساخين، أي أباح لهم أن يمسحوا على التساخين. والتساخين كل ما يسخن القدم، فعلى هذا يشمل الخفاف ويشمل الجوارب، فالجوارب تسخن القدم أيضا، تسخن القدم بسبب الجورب. إذن فاللفظ هذا يشير إلى الخفاف وإلى غيره مما يحصل بسببه تسخين للقدم. الدليل الثاني أن الجوارب عند العرب تسمى خفاف أيضا، الجوارب عند العرب تسمى خفاف، تسمى خفاف أيضا أو تسمى خفافا أيضا. فقد روى الإمام الدوالبي في كتابه الكنى، وهو موجود بنحوه، أو نقول فقد رواه الإمام الدوالبي، فقد روى الإمام الدوالبي في كتابه الكنى عن أنس رضي الله عنه أنه مسح على الجوربين وقال إنهما خفان. أنس رضي الله عنه مسح على الجوربين وقال إنهما خفان، وإسناده صحيح، وقد رواه عبد الرزاق بنحوه، وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه. وأنس رضي الله عنه من أهل العرب ومن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم بالمعاني اللغوية والمعاني الشرعية، فسمى الجوارب خفاف. والدليل الثالث أنه قد صح عن جماعة من الصحابة المسح على الجوربين، صح عن علي بن أبي طالب وعن أبي مسعود الأنصاري وعن البراء وعن أبي أمامة إلى نحو 7 من الصحابة ثبت عنهم المسح على الجوربين، فما هذا إلا دليل على مشروعية المسح عليهما. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما أنه مسح على الجوربين، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، لكن هذا الحديث لا يثبت، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين، لكنه كما سمعت ثبت عن جماعة من الصحابة. وأيضا الجوارب تعتبر خفاف، وأيضا قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم المسح على التساخين، فيدخل في هذا المعنى الجورب كما يدخل الخف، وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم. طيب المسألة الثانية، صفة الخف أو الجورب الذي يمسح عليهم، صفة الخف أو الجورب الذي يمسح عليهم، نذكر بعض هذه الصفات. الصفة الأولى أن يكون ساترا لمحل الفرض، أن يكون ساترا لمحل الفرض أي لجميع القدم مع الكعبين، فهذا هو الذي فرض علينا أن نغسله، فما ناب عنه فما ستره فلا بد أن يكون ساترا للجميع، فما ستر به لا بد أن يكون ساترا لكل هذا أي إلى الكعبين. وهذا الشرط هو عند جمهور أهل العلم، فعليهم لا يباح المسح على النعلين وهي الأحذية التي تكون تحت الكعبين، لأنها لا تستر جميع الفرض، لا تستر جميع الفرض، وإنما المسح على الخفاف فهو يستر الفرض محل الفرض كاملا، أو على الجوارب عند من يقول به وهو صحيح فهو أعلى أو أرفع من الخف. ولكن انتبه، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على النعلين، رواه الإمام أحمد والبزار والبيهقي وابن خزيمة من حديث ابن عمر وعلي بن أبي طالب وأوس بن أبي أوس وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على أنه توضأ ومسح على النعلين، وخرجه من سمعتم، خرجهم. أنا أعيد فقط من يريد يكتب ربما فاته شيء، ولا بعض الإعادة تعطي الملل. فهذا رواه أحمد والبزار وابن خزيمة والبيهقي، وقد صحح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليهم، والنعل تكون أسفل من الكعبين. وقد رد عليه الجمهور بأجوبة عديدة، وقد رد الجمهور على هذا الحديث بأجوبة عديدة. الأول، الجواب الأول، أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يثبت عنه أنه مسح على النعلين، لكن الظاهر والله أعلم أن الحديث هذا يثبت، وقد صححه الشيخ الألباني كما سمعتم، بل جاء في الصحيحين إشارة إلى ذلك، جاء في الصحيحين إشارة إلى ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أو يلبس النعال التي ليس فيها الشعر ويتوضأ فيها، يلبس النعال التي ليس فيها الشعر ويتوضأ فيها. والحديث كما سمعتم في الصحيحين. الجواب الثاني، أن متن هذا الحديث مهجور لا يعمل به، لهذا اتفق الفقهاء على عدم مشروعية المسح على النعلين، المتن مهجور لا يعمل به، لهذا اتفق الفقهاء على عدم مشروعية المسح على النعلين. والرد عليه أن الخلاف قد وجد، فقد ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه توضأ ومسح على النعلين، رواه ابن أبي شيبة وغيره. وأيضا اختاره الإمام ابن حزم الظاهري ونقله عن الإمام الأوزاعي، وهو ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فالخلاف موجود وإن كان القائل به نذر يسير كما سمعتم. الجواب الثالث، أن المراد بمسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين أي مع الجوربين، فمسح على الجوربين منعلين، أي لبس الجورب وهو الشراب ولبس من تحته ومن تحته النعل، فمسح عليهما مع بعض، وإذا لبس جميعا تحقق المطلوب، سيستر الفرض ويستطاع المشي على النعل. لا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعل مفردا، على النعل على وجه الانفراد، بل على النعل وكان تحت النعل ماذا؟ وتحته الجورب. ويدل عليه ما رواه أبو داود ترمذي والبيهقي والطبراني وابن ماجه، لو يقدم ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي والطبراني وغيرهم عن المغيرة، من حديث المغيرة وبلال وأبي موسى الأشعري، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أي قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين والجوربين، مسح على النعلين والجوربين، وهذا جيد، لكن هذا الحديث عندي والله أعلم أنه لا يثبت. فحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين والجوربين، هذا الحديث لا يصح والله أعلم. الجواب الرابع، ولا بد ما نشبع المسألة بأجوبة، وإلا بعدها ما يسعنا إلا القول بجواز المسح على النعلين، لكن ننظر الأجوبة لعلها تساعدنا بعد ذلك على اختيار أنسب. الجواب الرابع، تصبروا، بعض المسائل تحتاج إلى تطويل، وإن كان خلاف الذي نريد أن نمشي عليه، فنحن لا نريد التوسع في المسألة كثيرا، لكن بعض المسائل كما يقولون تفرض نفسها على الشخص، تفرض نفسها على المدرس، لا بد إلزاما أن يفعل هكذا كمقتضى تدريس، يعني يفهم، وتفرض على الطالب إذا أراد أن يفعل شيئا أو يأخذ شيئا تدينا وهو واثق مما يأخذ، مما يأخذه أو يعمل به. الجواب الكم؟ الرابع. انتبه، الخامس أو الرابع؟ طيب، الجواب الرابع أن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين من وضوء غير مسبوق بحدث، فكان النبي صلى الله عليه وسلم على وضوء، فأراد أن يجدد الوضوء زيادة في الأجر وزيادة في الطهارة، فمسح على الخفين لأن الوضوء لا زال باقيا، فإذا أردت تجديد الوضوء فقط ولم ينتقض الوضوء فالأمر فيه تساهل، تمسح بعض الأعضاء، تترك البعض الآخر، تمسح على النعلين لأن وضوءك باقي أصلا، لأن وضوءك باقي في الأصل، باقي في الأصل، فمسح على النعلين من وضوء إذا كان الوضوء من غير حدث. طيب، الجواب الخامس أن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين أي أنه رش عليهما، وليس المسح المعروف بإمرار اليد، وإنما أخذ الماء ورش على القدم، فالمسح والرش الرش، فلم يغسل القدمين الغسل المعروف، لم يغسل القدمين الغسل المعروف لأنهما ليستا بارزين أو ظاهرين بالمرة لوجود النعل، ولم يمسح على النعل المسح المعروف بإمرار اليد لأنه لا يستر جميع القدم، فاختار حالة متوسطة وهي ماذا؟ الرش، فكان يأخذ الماء على يده ويصب على القدم، يعني يأخذ الماء بيده ويرش بها القدم، حالة متوسطة، لأنه مسح وإنما رش، وهذا يقارب الغسل لكن ليس غسلا بمعنى الكلمة كما يقال. والجواب السادس، الجواب السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل القدمين وفيهما النعلان، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في النعلين لأنه مسح على النعلين، فكان لابسا صلى الله عليه وسلم للنعلين فتوضأ وتغسل القدمين ولم يخلع النعلين، لأنه ترك تغسيل القدمين ولا أنه اكتفى بمسح النعلين. لهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى عن الحديث الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال ويتوضأ فيها، قال باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، لأنها تكون مرتخية أحيانا وأيضا صغيرة، أسيما كهذه الذي سميها بالشباشب هي أيضا من النعال، فممكن تغسل القدمين ويصل الماء إلى جميع القدمين، إلى جميع أجزاء القدمين ولو لم تخلع النعل. تعبنا من الأجوبة هذا. الجواب السابع والأخير أنه يجوز المسح على النعلين عند وجود المشقة في نزعهما، فإذا شق على الشخص أن ينزع النعلين، بعضها تكون بخيوط، بعضها تدبس أو كذا، يعني تمسك اللواسق هذه، فيمسح عليها لأنها في هذه الحالة أو لأنها تكون شبيهة للخف من هذه الناحية. شابة الخف من أي ناحية؟ من ناحية أن في نزعها نوع مشقة فيمسح عليها وإن كانت لا تستر جميع القدم. والذي عندي والله سبحانه وتعالى أعلم أن الأحوط ألا يمسح على النعلين، وذلك للاحتمالات التي يمكن أن تطرأ على الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين، والذي صح عنه بلا ريب أنه مسح على الخفين، وصح عن صحابته وهي بمعنى الخف المسح على الجوربين. وأما هذا الحديث فهو محل احتمالات، أي المسح على النعلين، وأيضا لندورة القائلين به، فالعلم بالشهرة لندورة القائلين به، ولو مسح الشخص على النعلين عند وجود مشقة في نزعهما فنرجو أن يكون مقبولا. وهذا الذي قاله أو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلو مسح عليهما لوجود مشقة في نزعهما فلا بأس به عند شيخ الإسلام ابن تيمية، فنرجو أن يكون مقبولا والأصل أن نبتعد. طيب الشرع الصفة الثالثة أن يكون ثخينا، لأن قلنا الصفة قد بعد العهد معنا، نذكركم الصفة الأولى كانت ماذا؟ ذكروني أيضا الصفة الأولى أن يكون ساتر الفرض، ما قد يسلب هذه تمام شو التذكار. طيب أنا أظني الآن أني الآن في الصفة الثالثة، إذن نقول الصفة الثانية الآن صح تمام. إذن الصفة الأولى انتهت، الصفة الثانية كلام عليها انتهى، الصفة الثانية انتظر. إذن الصفة الأولى اللي ذكرناها الصفة الثانية، طيب أن يكون ثخينا، أن يكون ثخينا أي ألا يكون رقيقا، وهذا في الخف واضح لأنه من جلد، لكن في الجوارب اشترط هذا جمهور أهل العلم، فقالوا يشترط في المسح على الجوربين أن يكون ثخينا لا رقيقا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على التساخين، أي ما يلبس على القدم ويسخن القدم. والجورب إن كان رقيقا شفافا فالتهوية تدخل فلا يسخن القدم بسببه، فقوله التساخين إشارة منه بهذا المسمى إلى اشتراط أن يكون هذا الملبوس على القدم يحصل به التسخين للقدم. فالشفافية التي تظهر من ورائها يظهر من ورائها لون القدم هذه تؤثر في الجورب فلا يمسح عليها. وهذا القول عندي والله أعلم هو الراجح، حتى ادعى بعضهم اتفاق الأئمة عليهم، هذا القول عندي هو الراجح حتى ادعى بعضهم بعض العلم أن الأئمة اتفقوا على اشتراط أن يكون الجورب ثخينا، فهذا الرقيق الشفافية الزائدة فيه التي تظهر لون البشرة هذا يجتنب. طيب الصفة الثالثة أن يمكن المشي عليه فيهم، أن يمكن يشترط في الخف والجورب أن يمكن المشي عليهم فلا يكون واسعا جدا ما تستطيع تمشي فيه لأنه سينزل معك، ولا ضيق جدا لا تستطيع أن تلبسه على القدم فتستر القدم تماما وتمشي به، إنما تسحب سحب. وهذا الشرط عند جمهور أهل العلم. لماذا؟ لأن الشرع أباح المس على الخفاف، والخفاف المعتادة أو الخفاف المعتاد فيها أنه ماذا؟ أنه يمكن المشي فيها، المعتاد في الخفاف وهي التي شرع أو أباح الشرع المس عليها، المعتاد أنه يمكن المشي فيها، أنه يمشى فيها أو يمشى عليها. وأيضا لأنه لا حاجة للمس عليها في هذه الحالة لسهولة نزعها، لما تكون واسعة جدا تربخ بنفسها، أو ضيقة جدا لا تدخل تماما على القدم، فلا حاجة للمس عليها لإمكانية نزعها بدون أي مشقة. وهذا الشرط مقبول، هذا الشرط صحيح أيضا. الصفة الرابعة ألا أن يكون حائلا لا يصل الماء عن طريقه إلى القدم، ما هذه الصفة مخوفة، أن يكون حائلا أي عازلا لا يمكن الماء من الوصول إلى البشرة، إذا مسك عليه لا يشف الماء فينزل إلى القدم، هذا اشترطه بعض أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم لم يعملوا بهذا الشرط، فقالوا لا يشترط في الخفين، أو على الراجح عندنا من جواز المسح على الجوربين، أو على الجوربين، على الراجح من المسح على الجوربين، أن يكون حائلا عازلا يمنع وصول الماء إلى البشرة، إذ لا دليل على ذلك، وإنما مسح على الخفين. من أين الدليل أنه يشترط ألا يسرب هذا الخف أو هذا الجورب الماء إلى القدم؟ هذا شرط زائد يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه. لهذا كان الراجح في هذه المسألة مع الجمهور أنه لا يشترط ذلك، بل تمسح على الخف أو على الجورب بالشروط المعتبرة ولو وصل الماء إلى القدم، أي ولو لم يكن حائلا. وهذا القول هو الصحيح كما سمعتم. طيب، قال بعد ذلك: وعن عمر موقوفا وأنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. قال أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. تخريج الحديث: هذا جاء عن عمر موقوفا، أي من قول عمر رضي الله عنه ومن فتواه، وجاء أيضا عن أنس مرفوعا، أي أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس قال: إذا توضأ أحدكم، إلى آخره. وهذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، ظاهر إسناد هذا الحديث الذي جاء موقوفا عن عمر ومرفوعا عن أنس ظاهره الصحة. وقد أشار بعض الحفاظ إلى إعلاله بسبب انفراد بعض الرواة بهم، أشار بعض الحفاظ إلى إعلاله بسبب انفراد بعض الرواة بهم. والموقوف والمرفوع مع بعض أخرجهما الدارقطني والبيهقي، وأما الحاكم فلم يخرج إلا المرفوع، فالتنبيه مهم لأنه قال أخرجه الدارقطني والحاكم، يظهر من كلامه أن الحاكم أخرج المرفوع والموقوف، لكن الحاكم إنما أخرج الحديث مرفوعا أنس مرفوعا ولم يخرج الموقوف، والله أعلم. وأخرج الموقوف والمرفوع معا الدارقطني وكذلك الإمام البيهقي. طيب، فقه الحديث: المسألة الأولى الأمر بالمسح على الخفين، قال إذا توضأ الأمر بالمسح على الخفين، قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفين فليمسح عليهما، ومر معنا في أحاديث سابقة يأمرنا أن نمسح، فأمرهم أن يمسحوا. لا خلاف بين أهل العلم أن هذا الأمر ليس على سبيل الطلب والإلزام، إنما هو دليل على الإباحة والجواز، وهذا لا إشكال، دليل على الإباحة والجواز، فأراد الترخيص لهم والإباحة لهم. واختلفوا، هذا الذي أريده، في الأفضل منهما، أو ما هو الأفضل، المسح على الخفين أم غسل الرجلين؟ أيهما أفضل، المسح على الخفين أم غسل الرجلين؟ فقال بعض أهل العلم إذا لبس الخفين فالأفضل والمستحب أن يمسح عليهما ولا يخلعهما إلا بانتهاء المدة أو لحاجة، أما لغير حاجة فلا، الأفضل يمسح عليهما، أفضل من أن يغسل القدمين، من أن ينزعهما ويغسل القدمين لأمرين. الأمر الأول ما في هذا الحديث، قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، فأمر بالمسح على الخفين إذا لبسهما الشخص على طهارة، امسح عليهم ما دام لبسته على طهارة امسح عليه. الدليل الثاني، لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلع خفيه لأجل أن يغسل قبل أن تنتهي المدة، لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلع خفيه قبل انتهاء المدة يتعمد أن يغسل على القدمين. والقول الثاني في المسألة الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يستحب غسل القدمين، فينزع الشخص الخفين ويغسل القدمين، أنه يستحب غسل القدمين فينزع الخف ويغسل القدمين، هذا أفضل ولو لم تنتهي المدة، وذلك لأن الأحاديث والأدلة الأكثر والأقوى والأصح والأوضح هي في ماذا؟ في غسل القدمين، كقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي اغسلوا أرجلكم، لهذا جاءت منصوبة كما في الوجه واليدين، وأيضا لأنه الأصل. الدليل الثاني أنه الأصل، فلا يكون المبدل منه مقدم على البدل، لا، فلا يكون البدل مقدم على المبدل منه، ولا تكون الرخصة مقدمة على العزيمة، ولا يكون الفرع مقدم على الأصل. والدليل الثالث ما جاءت فيه الأدلة من فضيلة الغسل، إذا غسل قدميه يكفر عنه من سيئاته مع آخر قطرة تخرج من الماء، الفضائل التي جاءت في الغسل، فإذا غسل العضو كفرت سيئاته أو خرجت خطاياه مع آخر قطرة من الماء، وهذا لا يحصل في القدم إلا إذا غسلت. لهذا الأقرب عندي والله أعلم أن الغسل أفضل، والأمر هنا إنما هو كما سمعتم من باب الإباحة، أي إذا توضأت، أي إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه لا يتحرج ويذهب ينزع الخف، لا، يمسح عليه، امسح عليهما ولا تتحرج ولا يعني ماذا تتكلف بنزعهما وربما احتجت إلى المسح، فهو كذلك للإباحة ولا يتعداها، والأفضل الغسل على كل حال. طيب، المسألة الثانية هنا بالحديث والأخيرة عموما انتبهوا لها، ترى المسائل الخف فيها صعوبة، ما هي سهولة، ما هي سهلة، في بعض الأشياء واضحة جدا، في مسائل فيها واضحة وأكثرها فيها نوع صعوبة، فتتحملوا الصعب كما تقبلون اليسير، كما تقبلون السهل. مسألة إذا نزع خفيه قبل انتهاء المدة ولا زال على طهارة، إذا نزع خفيه قبل انتهاء المدة ولا زال على طهارة، لأنه قال هنا ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما وليخلعهما إن شاء متى شاء. وهذا يدل على جواز خلع النعلين، على جواز خلع الخفين ولو قبل انتهاء المدة. قال إن شاء أي متى شاء. وأيضا فيه دليل على أن المسح على الخفين ليس الأمر فيه على وجه الطلب، وإنما على وجه الإباحة، لأنه جعله راجعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله راجعا للمشيئة، راجعا للمشيئة أي على مشيئتك. ومثل هذا لا يقال أن فيه الأمر على سبيل الإلزام، مثلا أن الأمر فيه على سبيل الطلب لا سيما الإلزام. وليخلعهما متى شاء أي ولو قبل انتهاء المدة. أما إذا انتهت المدة فهذا الحديث مطلق، تقيد الأحاديث السابقة، لا يزيد على المدة المحددة، لكنه أن يخلع قبل ذلك. قال وليخلعهما إن شاء. فإذا خلع الخفين ولا زال على طهارة فهل يصلي على حالته أم ينتقض وضوءه؟ فإذا نزع الخفين ولا زال على طهارة هل تنتقض الطهارة فلا يصلي حتى يتوضأ أم لا تنتقض؟ أم لا تنتقض الطهارة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم الذي عليه جماعة من السلف كالحسن البصري وعطاء والنخعي وقتادة، وهو مذهب الظاهرية وبعض الشافعية، ورجحه بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المعاصرين كالشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، أن الطهارة لا تنتقض بخلع الخفين، وبالتالي تصح الصلاة بعد خلعهما ما دام أن الطهارة لا زالت باقية. وهذا القول هو الصحيح عندي، وذلك لعدم وجود دليل يدل على بطلان الطهارة في هذه الحالة، فأشبه ما لو مسح على رأسه ثم حلق شعره فإن طهارته لا تنتقض. وما جاء في حديث المغيرة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي لا تخلع خفي فقد لبستهما على طهارة، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك لأنه إذا خلع الخفين منه انتقضت طهارته، ويحتمل عدم ذلك وإنما المراد اتركهما حتى أمسح عليهما فقد لبستهما على طهارة. فليس في هذا حجة لمن قال بانتقاض الطهارة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما لا تخلعهما مني، حتى لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي بخلعهما أن ينتقض وضوءه، فلا دليل على مثل هذا من الحديث، بل معنى الحديث من أوله إلى آخره لا يقبله والله أعلم. فلما لم يكن هنالك دليلا واضحا وإنما مجرد احتمال والخلاف حاصل، فالراجح والله أعلم جوازه ولا يؤخذ بالاحتمال. فلو خلع الخفين وهو على طهارة فصلى ثم أعاد الخفين، إذا خلعهما وأعادهما ولا زال على طهارة، فهل له أن يمسح عليهما بعد ذلك لأن المدة لم تنتهي؟ ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه لا يعلم أحدا من الفقهاء قال بجواز المسح بعد ذلك على الخفين أو على الجوربين. وإن كان هنالك من قال بأنك تصلي بهما في الحالة الآنية، لكن إذا أرجعت الخفين لأنك لا زلت على طهارة ولم تنتهي المدة، فإذا انتقض الوضوء بعد ذلك ولم تنتهي المدة فتتوضأ الوضوء الكامل وتخلع النعلين وتغسل القدمين، وذلك لعدم وجود قائل بذلك، لعدم وجود قائل بهذا أي بصحة المسح عليهما والصلاة بهما في هذه الحالة، فعدم وجود القائل أي عدم وجود السلف، فلا يؤخذ أو يجتلب قولا أو يخترع قولا لا سلف لهم أو لا سلف في لا سلف لهم، فعلى هذا نقول صلي نعم، ولكن بعدها ترجع ماذا؟ يعني إذا مسحت بعد، إذا توضأت بعد فتخلع وتمسح. نسيتم على العجلة من الأدلة على جواز على صحة الصلاة إذا خلعت الخفين ولا زلت على طهارة، نسيت أيضا دليل، قلنا لأنه لا دليل يمنع أنك تصلي، وأيضا قد ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مسح عليهما ثم نزعهما ثم صلى ثم صلى، صح عن علي بن أبي طالب أنه توضأ ثم ومسح عليهما ثم نزعهما ثم صلى، وهذا سند صحيح رواه الإمام عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما، فهو أيضا دليل لهذا القول. اذكروه قبل التنبيه الذي نبهنا أنه لا خلاف على كذا وكذا والنسيان بسبب العجل. إلى هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. أنا أقرأ بعض الموجود معي من الأسئلة هنا، ومن أحب الانصراف فلينصرف. هل مس ذكر أو دبر الأطفال الرضع عند التنظيف أنقض الوضوء؟ سيأتي الكلام على نواقض الوضوء، لهذا لم نتكلم هنا على البول. ها يا ما معك يا هل لم نتكلم على البول وعلى النوم وعلى الغائط هل هما من نواقض الوضوء، لأنه سيأتي الكلام على نواقض الوضوء في الباب الذي بعد، ومنهما استذكر كما سيأتي. هل النافل والفريضة سواء في ابتداء من ابتداء حساب المس؟ نعم، متى مسحت على الخفين بنية رفع حدث، متى مسحت على الخفين بنية رفع حدث لأجل صلاة نافلة أو واجبة، لأجل عبادة نافلة كقراءة القرآن أو لأجل واجبة كصلاة فريضة، فالعدد أو فالحساب يبتدأ منه، يبتدأ من ساعة المسح الآن بغض النظر هل مسحت لعبادة واجبة أو لعبادة مستحبة. هل الغسل الواجب يجزي عن الوضوء؟ وهل غسل الجمعة واجبة؟ وهل الغسل المستحب يجزي عنهم؟ كل هذا إن شاء الله يتم الجواب عليه في باب آتي اسمه باب الغسل. لا تتعجلوا في بعض الأشياء. ما الدليل على أن المسح يكون مرة واحدة فقط؟ عدم وجود الدليل على تثليث المسح. الدليل عدم وجود الدليل على تثليث المسح. قال مسح على خفيه، فمن لنا أنه يمسح ثلاثا؟ فقوله مسح يجزئ فيه المسحة أو يتبادر منه المسحة، فزيادة العدد تحتاج إلى دليل. قال مسح على خفيه فمسحت واحدة، جئت بالمطلوب، نقول لك يستحب أن تمسح ثلاثا، أين الدليل عليه؟ إذن الأصل بالإطلاقات أن تحمل أن الواحدة فيها ما جاء مطلقا فتجزئ فيه الواحدة، والزيادة عليه كوجوب أو استحباب يحتاج بعدها إلى دليل، ولا دليل هنا. لهذا الجمهور كما سمعت أختاروا القول بسنية الواحدة. طيب أظن الوقت قد انتهى تماما.